السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 18 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة وتزكية وترقية النفس والأخلاق. كل مرة بنبدأ مع بعض بكتابنا، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أحمد ابن محمد أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 هجريا، الإمام الكبير اللي ألف كتاب في العقيدة تقبلته الأمة والعلماء وشرحوه عشرات الشروح، وهو من أجمل الكتب وأبسطها في العقيدة. ودايما عايز أفكر حضراتكم وإحنا في بداية رحلتنا كده إن طلب العلم ساعات بيبقى فيه ثقل في بعض الأوقات، ساعات بيبقى الكلام صعب ويحتاج لشرح، لكن الصبر على طلب العلم بيعمل نمو كبير جدا في نفسية وشخصية وروح الإنسان. فالصبر ده محتاجين ان احنا نفكر نفسنا دايما عليه واحنا في رحلة طلب العلم. يلا مع بعض. قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. دي حتة في العقيدة في مشاعرنا تجاه بعض واعتقادنا في بعض، ويبدو أنه هيتكلم على قضية لها علاقة بالتفسيق والتبديع والتكفير وإطلاق الأحكام على أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انت ممكن تشوف انسان بيعمل معصية ظاهرة، تلاقيه مثلا بيقول لفظ مش كويس، بيكذب، بيشرب سجاير قدامك، بنت ممكن لبسها يكون مش منضبط على امر الله سبحانه وتعالى، فانت شوفانك لده خد بالك برضو هو كمان شايفك، وانت برضو ممكن تظن انك انت ما عندكش معاصي ظاهرة، بس انت ممكن تكون بتغتاب، ممكن تكون بتتعصب وانت سايق، ممكن تتزنق مرة وتكذب. كلنا كله ابن آدم خطاء. احنا بنبص لبعض ازاي؟ احنا بنبص لبعض ان احنا ركاب سفينة واحدة، ولا نطلق على بعض الفاظ تسلب مننا الايمان. فبيقول ان احنا هو اهل القبلة، قبلة يعني بيصلوا للقبلة، يعني المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، حتى لو عمل معصية تخفى بها، عرفنا انه بيشرب خمرة لوحده في اوقات معينة في اماكن معينة او اظهرها قدام الناس، هو احنا بنقول عليه ايه؟ قال ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، فلا نسلب الاسلام ولا نسلب الايمان. مش دعوه بالكلام ده، الحاجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وعوام الناس ما لهمش علاقة بالحكم على الخلق، انت مسلم ولا اسلامك فيه مشكلة، مؤمن ولا ايمانك فيه مشكلة. فنسمي من معتقدنا أن نسمي من يصلي إلى القبلة اسمه مسلم مؤمن، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. كلام عامل إزاي؟ مش ما داموا بما جاء به النبي مطبقين، لأن كلنا مقصرين في حاجات في ديننا، منا اللي مقصر في مستحبات ونوافل، ومنا اللي مقصر في أركان وفرائض، برضو ملناش دعوة. إحنا كل واحد يهتم بنفسه، ولو أتيحت له النصيحة ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بأدب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي كله رحمة وحكمة وموعظة حسنة، لكن إطلاق الأحكام لا. أصحاب عقيدة أهل السنة والجماعة ما يحبوش كده. ما داموا بما جاء به النبي معترفين يبقى اسمه مسلم مؤمن، وبكل ما قال وأخبر مصدقين، حتى لو مش بيعمل، تقصيره مع الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليه الله، وأنا دوري النصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ده دوري، لكن إطلاق الأحكام ده مش دوري، ده شيء مفرق جدا. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه رضي في التحريش بينه. الشيطان لما شاف مجهود النبي عليه الصلاة والسلام وأثر النبي في قلوبنا عارف انه مستحيل الناس تعبده، خلاص طب نعمل ايه؟ نفرق ما بينهم ونخليهم يتخانقوا مع بعض، يتخانقوا في الدنيا ويتخانقوا في الدين، علشان ما يبقاش فيه سلام، ولو السلام راح ما بيننا بيروح الايمان ويروح المحبة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. تخيل كل ده كلام في العقيدة. أيوة، ما هو ده اللي بيخلي بيوتنا وأمتنا وأوطاننا مترابطة أو تتفكك. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله، احنا مش مصرين نعرف ذات ربنا، لا ما بنخوضش في الكلام ده، بنتعرف على آثار صفات ربنا ونشوف رحمته وكرمه ولطفه وعفوه وقوته وقهره، لكن ذات الله لا نخوض فيها، لا نحيط بها علما، ولا نماري في دين الله. المراء هو الجدال اللي فيه غضب وفيه عصبية وفيه تريقة وفيه شتايم. وانا هقول لك كلمة فضفضة كده، فضفضة يعني، انا وانت بنشوف لما ساعات بعض الخناقات في بعض القضايا الدينية بتشوف في التعليقات على السوشيال ميديا، تشوف المؤدب وغير المؤدب. لما يطلع الادب من اهل الدين تطمن، ولما يطلع سوء الادب ممن تتصور فيه انه اهل دين صدم، تتصدم. والإشكالية لما واحد يقول كلام غير مؤدب وألفاظ غير مهذبة ويقول إن الدين بيقول كذا، الدين بيقول لي إن أنا أشتمك تري عليك لو أنت غلطان عشان أحذر الناس منك، بطريقة تخلي الواحد يبقى عنده قبض كده، حالة قبض كده لما بيشوف التعليقات دي. فكلما تأدبت لا تماري في دين الله، أظهر الحق، قول الصح، لما تشوف حاجة غلط قول الصح من غير ما تتعرض لقائلها لا بسخرية ولا بشتيمة، لأن احنا هدفنا الإنارة وليست الإثارة، وهدفنا البيان، تقول الصح من غير ما تعتدي لفظا أو أيا كان على خلق الله سبحانه وتعالى. لا نماري في دين الله، تخاف العقيدة يقول الكلام ده. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. ما بنتخنقش في قضية القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. تكلمنا فيها، لو أنت مش فاهم الكلام ده ارجع للدرس بتاع القرآن كلام الله ليس بمخلوق من كم مرة شرحناها باستفاضة. فإحنا نشهد أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين سيدنا جبريل فعلمه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. مفيش حد في الدنيا يعرف يقول كلام زي كلام ربنا. ولا نقول بخلقه، ما بنقولش القرآن مخلوق، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. في واحد ما بيصليش، اللي ما بيصليش ده بيعمل كبيرة من الكبائر، والعلماء قالوا كده وفسروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين المرء والكفر ترك الصلاة، لا يقصد الكفر يعني خرج من الملة، إنما وكأنه كفر بنعمة، نعمة أن ربنا سبحانه وتعالى هدى للإسلام. فالكفر بنعمة مش الكفر بالإسلام كأنه خرج، فلو متجوز واحدة مسلمة انطلقوا منها لأنه كافر ما بيصليش ولما يدفنش في مقابر المسلمين. لا، العلماء الأئمة قال أنه هو مش كافر. ليه؟ لأنه مقصر في الصلاة، ده كده اسمه تارك الصلاة تقصيرا. لكن في واحد بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة. أيوة يا سيدنا، استنى، هم الآيات الصلاة اللي في القرآن دي معناها إيه؟ أنت بتنكر صريح القرآن. هنا في مشكلة، هنا القاضي بقى، ده شغل القاضي، هو اللي يحكم بإيمان ولا بكفر، ده موضوع تاني بتاع القاضي، حتى مش بتاع عوام المسلمين. إحنا كمسلمين أفراد كده ما لناش علاقة بمسألة التكفير دي إطلاقا، وكل واحد دايما مننا يبقى عارف اللي مطلوب منه حدوده وواجباته واختصاصاته. فهنا بيقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، اللي كانوا بيكفروا المسلمين بالذنوب اللي سموا الخوارج وخرجوا على الصحابة وقاتلوا الصحابة، ده إحنا أبعد الناس عن الفكر ده. ما لم يستحله، وزي ما قلت لك حتى لو حد استحل إنه ينكر القرآن ولا ينكر الصلاة ينكر الزكاة، ده شغل القاضي والعلماء والهيئة كبار العلماء الأئمة، إحنا قضية التكفير دي أبعد ما يكون عنها. ودي مسألة أنت ممكن تكون تعرضت لها في حياتك وشفت أثر التكفير لما بيطلع بين الناس، ممكن تكون ما فرقتش معك وعمرك ما شفتها، بس هي مسألة خطر جدا. قال ولا نقول، حتى اللي جاية دي مهمة أوي، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. كلم في حتة هنا في منتهى الاتزان، بيقول احنا ما بنقولش لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن في طائفة بتقول ما دام انت مؤمن اعمل أي ذنب هتخش الجنة، ما لا يضر مع الإيمان، ما دام مؤمن خلاص أي حاجة تعملها ربنا يسامحك. لا استنى، لا يضر، يضر. يبقى أنا بقى مؤمن وأكل مال الناس ودوس على رقبتهم وخون واغدر وسيب الصلاة والزكاة والصوم وأقول لا يضر؟ لا، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، بل يضرك ويعرضك للحساب يوم القيامة. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم. المحسن ده ربنا يكرمه ويسامحه على تقصيره ويكرمه على إحسانه ويدخله الجنة، ولا نأمن عليه. ما نشوفش واحد كويس نقول ده والله العظيم في الجنة، لا، احنا نرجو لكل انسان. ما لم يأتي النبي يقول ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة رضي الله عن الجميع، يقول لسيدنا بلال شفتك في الجنة، سمعت صوت رجلك في الجنة، السيدة فلانة يقول لها، المبشرين بالجنة دي حاجة تانية، النبي قال عليهم بوحي من الله. اما نحن نرجو للمحسن انه يخش الجنة، ولا نأمن عليهم، كما تعرفش الخواتيم فيها ايه، ولا نشهد لهم بالجنة، أقسم بالله فلان في الجنة. عشان كده عندنا كلمة يقول لك نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ونستغفر لمسيئهم. طب المسيء نستغفر لي؟ يا سلام، طب احنا مالنا ما نستغفر لنفسه؟ لا، ده ربنا بيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي سيدنا نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. واجب تجاه بعض ندعي البعض، ومن الدعاء الاستغفار. ونخاف عليهم ولا نقنطهم. المسيء يبقى جوايا شيء من يا رب يهدي الجميع ويهديني معاهم، لكن لا نيأس أحد من رحمة الله مهما كان مسيئا، لأن أعلى درجات الإساءة اسمها الإسراف عن النفس. وربنا قال للمسيء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نقف هنا ونكمل العقيدة إن شاء الله في المجلس الجاي بإذن الله.